إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأحباب، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها خير زاد ليوم المعاد. قال جل في علاه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها الأحباب، إن الموت سنة ماضية وأمر رباني كتبه الله عز وجل على الخلائق أجمعين، فكل العباد مقبلون على الله تعالى، لا يستثنى منهم أحد، لا ملك ولا مملوك ولا رئيس ولا مرؤوس. قال جل في علاه: كل من عليها فان، فان من الفناء، كل من عليها كتب الله عليه الفناء والزوال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، قال له الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. سنة ماضية على البشر. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، في حساب يوم القيامة. الله ما خلق الدنيا عبث، كل ما كان بين البشر في مجلس القضاء عند الله والفصل هناك توفى الحقوق ويؤخذ حق المظلوم من الظالم. تختصمون فيما بينكم عند الله سبحانه وتعالى. فالعاقل من جعل الموت مذكرا له في حياته وحاديا له إلى طاعة ربه والعمل لما بعد مماته، فهو أمر لا مفر منه. ثم بعده الحساب والجزاء في القبور وفي يوم البعث والنشور. قال ربنا سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن قدم الآخرة وعمل لما بعد الموت هذا هو السعيد، ومن غفل عنها وقدم الدنيا فهذا الشقي الذي خسر خسرانا مبينا. قال سبحانه: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. كل ما تحصل عليه في الدنيا زائل، متعة ومتاع زائلة، وما عند الله خير يعني من الدنيا وأبقى لا يزول، خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. النعمة الدائمة والزائلة للمؤمن، أما الكافر فله العذاب الدائم والعياذ بالله. أيها الأحباب، كم أخذ الموت لنا من عزيز، وكم فارقنا به من قريب، وها قد غيب الموت بأمر من الله تعالى وبتقديره وقضائه أمير التواضع والإحسان صاحب السمو أمير البلاد نواف الأحمد الصباح، طيب الله ثراه وجعل الجنة مسكنه ومأواه، راضين بقضاء الله محتسبين الأجر عند الله، مسترجعين صابرين، فمصابنا فيه جسيم وخطبنا فيه جلل عظيم، ولكن الله أدبنا وأمرنا بالصبر وبشر من صبر بالرحمة والهداية. قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لقد فقدنا يا عباد الله من أحبته القلوب لتواضعه وإحسانه، وشهدت له المساجد بعبادته واهتمامه، وعرفه المصلون بذكره وقرآنه، واعترفت له رعيته بقربه من قلوبهم فدعا لهم ودعوا له. وهذه خيرية عظيمة شهدت لها النصوص الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم، يعني ملوك، خيار ملوككم، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم، يعني يدعون وتصلون عليهم، أخرجه مسلم. فحقه علينا الدعاء له بالغفران والعفو من الرحمن الرحيم. عباد الله، لقد سار سموه رحمه الله بالبلاد داخليا بحرصه الشديد على وحدة الوطن والمواطن، والإيمان بأن قوة الكويت في وحدة أبنائها وإيمانها، وترسيخ القيم والمبادئ والمثل العليا، وأن تقدمهم مرهون بمدى تفانيهم وتلاحمهم وإخلاصهم في أعمالهم. وعمل سموه رحمه الله على دفع عجلة التنمية والتقدم في البلاد، وفي مسيرته الحافلة التي تولى فيها زمام القيادة شهدت البلاد خلالها إكمال مسيرة البناء والعطاء التي بدأها أسلافه الكرام، وخططا جديدة لإدارتها وفق المصلحة العامة. واتسم عهده الميمون بالازدهار وإضفاء روح الأخوة والتكاتف والمواطنة والتآلف. وكم قدم سموه من المساعدات للبلدان المنكوبة، ومد يد العون للمحتاجين والمستضعفين. فعموم أهل تلك البلدان يدعون للكويت وأميرها وأميرها وأهلها. وكم شجع رحمه الله على العناية بالقرآن الكريم ونشر العلم، ومن أبرز ذلك ما كان في عهده من استمرار إقامة المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويد تلاوته، حتى غدت أكبر جائزة للقرآن الكريم في العالم الإسلامي. وكانت تحظى بحضور شخصي من سموه وتكريم مباشر منه للفائزين. كان بإمكان يلغي هذا الأمر من أساسه، ولكن أن يرعاه وأن يحضره بنفسه هذا دليل على ارتباطه بالقرآن الكريم. وهذا الإسهام في نشر القرآن وتيسير تعليمه دلالة على خيريته، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري. كذلك سار سموه رحمه الله خارجيا لتوطيد علاقاته بالبلاد العربية والإسلامية والتنسيق في كل ما يخص قضاياها المصيرية، والسعي لحل المشكلات التي تواجهها على نهج احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية. أيها الأحباب، بوفاة سموه رحمه الله فقدت الكويت أحد قادتها الأوفياء الغيورين، وفذا لرجالاتها المخلصين الذين أسهموا في صنع تاريخ الكويت وبناء مجدها، وقادوا سفينتها على الرغم من التحديات العظيمة والأعباء الجسيمة قادوها إلى بر الأمان والاستقرار وشواطئ الرفاه والازدهار. لقد رحل سموه رحمه الله بجسده، ولكن إنجازاته ستبقى في سجل تاريخ الكويت الناصح، وستظل عطاءاته محفورة في أذهان أبنائه، وستبقى إسهاماته الخيرة منارة للأجيال. ولن ينسى أهل الكويت حبه للكويت وإخلاصه لها وتفانيه من أجلها وأجل رفعتها وتقدمها. أيها الأحباب، ومن كريم عطاء الله للأمير رحمه الله أن الناس متفقون على محبته والشهادة له بالخير من رعيته، وهذا من بشرى المؤمن وعلامة خيريته. نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فعن أبي بكر بن أبي زهير عن أبيه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تعرف أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما ذلك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. أنتم شهداء الله بعضكم على بعض. أخرجه ابن ماجه بإسناد الحسن. وإن من وفائنا لأهل الفضل علينا ومنهم أميرنا الراحل رحمه الله أن ننهج له بالدعاء والغفران، وأن نلح على الله له بالرحمة والرضوان، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأن يجازيه بالإحسان إحسانا، وبالتقصير عفوا وصفحا وغفرانا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المؤمنون، إن من نعم الله علينا استقرار البلاد وأمنها بتولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ووفقه لما فيه خير البلاد والعباد. فله علينا السمع والطاعة بالمعروف، ونبايعه على العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا، ولا ننازع الأمر أهله، وندعو له بالخير والصلاح. والبيعة واجبة في عنق كل الرعية، ومبايعة أهل الحل والعقد ملزمة للجميع. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أخرجه مسلم. عباد الله، علينا في مثل هذه الأوقات أن نكل الأمور العامة إلى أهلها، وأن نكون يدا واحدة خلف قيادتنا لبناء الوطن وخدمة أهله والسعي في رقيه ورفعته، وأن نبتعد عن القيل والقال ونشر الأكاذيب وما لا يثبت من الأقوال. قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله: النصيحة لأئمة المسلمين تكون بحب طاعتهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة كلها، وكراهية افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله. واعلموا أيها الأحباب أن من وصايا أهل العلم وتوجيهاتهم كثرة الدعاء لولاة أمورهم بالخير والصلاح. لذلك كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان، لأن السلطان إذا صلح